أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في اليومين السابقين أنه قد يستشهد بهذه الآية المباركة وأمثالها من الآيات على عدم عصمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، باعتبار أن العصمة تابعة للعلم، فالعصمة كما ذكرنا تعريفها في اليومين السابقين امتناع وقوع الخطأ لعلم مانع، فإذا لم يكن هناك علم مانع فليس هناك عصمة. فإذا قررت الآية أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عالما فترة من الزمن، حيث قالت وعلمك ما لم تكن تعلم، فإذا لم يكن عالما فترة من الزمن إذن لم يكن معصوما في تلك الفترة، بلحاظ أن العصمة تابعة للعلم، فالفترة التي لم يكن عالما فيها لم يكن معصوما في الجهات التي لم يتعلمها، سواء كانت عصمة علمية أو عصمة عملية، شرحنا ذلك فيما سبق. فهذه الشبهة أو هذه الفكرة، وهي الاستشهاد بهذه الآية القرآنية وأمثالها من الآيات، كقوله عز وجل وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أو قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وأمثالها من الآيات. هل يصح الاستدلال بهذه الآيات على عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله فيما لم يعلم في فترة من حياته، أم لا يصح هذا الاستدلال؟ ذكرنا فيما سبق أن الاستدلال غير صحيح. لما؟ لأن هناك مضامين يجب أن نفرق بينها، سبق الكلام في المضمون الأول، وهو الفرق بين ما بالذات وما بالعرض، وسبق الكلام في المضمون الثاني، وهو الفرق بين درجات اليقين، من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نصل الآن إلى المضمون الثالث الذي على أساسه يمكن فهم مجموعة من هذه الآيات القرآنية التي قد يستدل بها على عدم العصمة المطلقة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد، المضمون الثالث هو الفرق بين أقسام العلم. هناك علم عقلاني، هناك علم وجداني، هناك علم شهودي، فأي قسم من أقسام العلم تنفيه هذه الآية عندما تقول وعلمك ما لم تكن تعلم؟ وأي قسم من العلم تنفيه هذه الآية وهي قوله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ وأي قسم من العلم تنفيه هذه الآية وهي قوله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ العلم أقسام. من أجل أن نوضح هذه الفكرة وهي تحتاج إلى تعميق وتدقيق، هذا الإشكال وهذه الشبهة لا تختص بالآيات التي وردت في حق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بل هذا الإشكال يأتي حتى في الآيات التي تتحدث عن علم الله عز وجل. بعض الآيات التي تتحدث عن علم الله عز وجل لو قرأناها قراءة بدوية سطحية لدلتنا على أن الله ما كان يعلم ثم صار يعلم. حتى الله عز وجل إذا إحنا بنأخذ بالقراءات البدوية بالقراءات الصورية للآيات المباركات حتى بالنسبة إلى الله عز وجل هناك بعض الآيات تقول بل لم يكن عالما ثم صار عالما. مثلا قوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني الله قبل هالابتلاء ما كان يعرف المجاهدين والصابرين، بالابتلاء صار يعرف المجاهدين والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مثلا قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني قبل ما يجعل القبلة الله ما كان يعلم من يتبع الرسول ومن لا يتبعه. شنو معنى الآية؟ مثلا قوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى، قبل البعث ما كان يعلم أي الحزبين أحصى. مثلا قوله تعالى الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ايش معنى الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا؟ يعني قبل الآن ما كان يعلم أن فيكم ضعفا. ما هو تفسير هذه الآيات القرآنية إذا قرأناها بالقراءة البدوية الظاهرية؟ قلنا بل هذه الآيات تدل على أن الله ما كان يعلم ثم علم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن مثلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ما هو تفسير هذه الآيات القرآنية؟ نفس تفسيرها هو تفسير وعلمك ما لم تكن تعلم. ما تفسر به الآيات القرآنية التي تدل على أن الله عز وجل لم يعلم ثم عليم، يعني تدل دلالة بدوية ظاهرية، هو نفس تفسير الآيات القرآنية التي تدل بالدلالة البدوية الظاهرية على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ثم علم وعلمك ما لم تكن تعلم. التفسير هو التفسير. ما هو التفسير؟ نقول بأنه نرجع إلى القواعد الحكمية والفلسفية، الثابت قد تتغير صوره ونتيجة تغير صوره يقال تغير العلم به، والحال بأنه شيء ثابت تغيرت صوره. هل أضرب لك بالأمثلة؟ أنا الآن مثلا طبيب جراحة أتعلم طب الجراحة، زين أدرس الآن العملية الجراحية، عملية مثلا زرع عضو في البدن، أدرس هذه العملية دراسة نظرية مفصلة، أستاذي عند مثلا وسائل إيضاح، عند مثلا مقطوعات مصورة معينة، من خلالها أنا كطالب أدرس كيفية العملية الجراحية لوضع صمام مثلا صناعي للقلب، أدرس هذه العملية الجراحية. طيب درستها، صارت عندي معلومة معينة عن هذه العملية الجراحية. بعد ذلك جاء مقام شنو؟ مقام التطبيق. أصبحت أنا طبيب والآن أمارس العملية الجراحية بنفسي. عندما أمارس هذه العملية الجراحية بنفسي، نفس العملية علمت بها من الأول، متوني أعلم بها، أنا لست جاهلا بها، لو لم أكن عالما لما طبقتها، صح لو لا؟ فأنا عندي علم بالعملية الجراحية قبل أن أقوم بتطبيقها. لما قمت بتطبيقها علمت بها أيضا علما ثانيا بصورة أخرى. كنت أعلمها بصورة، أصبحت أعلمها بصورة، هي ما تغيرت. العملية الجراحية مثلا لزراعة صمام مثلا صناعي في القلب، هذه العملية الجراحية شيء ثابت، أنا علمت به بصورة نظرية ثم علمت به بصورة عملية، معلوم واحد تعددت صوره فيقال تعدد العلم به. فلو جاء واحد قال لي لم تكن تعلم بالعملية الجراحية قبل اليوم، أقول لك كلامك صحيح، نعم لم أكن أعلم، لأنني كنت أعلم بها بصورة وأصبحت أعلم بها بصورة أخرى. تعدد الصور في الواقع لا تعدد العلم، المعلوم شيء واحد تعددت صوره، فلأجل تعدد الصور قيل بأن العلم تعدد، لم تكن تعلم بهذه الصورة أصبحت تعلم بهذه الصور. نجي الآن بالنسبة إلى الله عز وجل. هذا الإنسان، شوف هذا الإنسان مو تو يوجد، مو معنى لما ولد وجد، لا لا، قبل ما يولد هو موجود هذا الإنسان، مو لما ولد وجد، هذا الوجود المادي صورة من صور الإنسان بس، ولا الإنسان وجد قبل ذلك، مراحل محطات يمر بها فقط، الدنيا محطة، لكن قبل هالمحطة كان في محطة أخرى، كان في مكان آخر. الإنسان تتعدد محطات وجوده وتتعدد صور كينونته، وإلا هو موجود من قبل هذا الوجود المادي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا، ما قال لم يكن شيئا، قال لم يكن شيئا مذكورا، يعني هو كان شيء، الإنسان قبل أن يوجد كان شيئا لكن لم يكن مذكورا، لم يكن معروفا، وإلا هو كان موجودا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وصار مذكورا، وإلا هو شيء من الأول. زين، الإنسان مر بعالم الملكوت وهو عالم الذر عالم الأرواح، ثم نزل إلى عالم الملك وهو عالم المادة، فانتقل من عالم إلى عالم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، حتى الإنسان من شيء، مو بس مثلا النبات، ولا حتى الإنسان كان عندنا في الخزائن، طلعنا من الخزائن نزلنا. وإن من شيء، حتى الإنسان يعني أي شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الإنسان كان شيء وكان في عالم الملكوت، أردنا أن ننزله إلى الأرض، أردنا أن ننزله إلى عالم الملك والمادة، حطينا إلى قدر، هذا الإنسان يعيش كذا، هذا الإنسان ابن كذا، هذا الإنسان أمه كذا، زمانه، مكانه، عيشته، ذكاؤه، مقدراته، حددنا الحدود كلها وأنزلناه، ثم ننزله بقدر معلوم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. زين، فهذا الإنسان هو واحد ما تغير، هو هو، إنما تغيرت شنو؟ صورته. كان موجودا بوجود ملكوتي، صار موجودا بوجود ملكي. هل تغير علم الله؟ وهذا الإنسان صار له صورتين، كان بصورة الآن صار بصورة، هل تغير علم الله؟ يقولون التغير في المعلوم وليس في المعلوم، هو نفسه تغير، الإنسان هو اللي تغير، بذرة صارت شجرة، اللي تغير هو البذرة صارت شجرة، نطفة صار جسد، اللي تغير هو النطفة، المعلوم تغير، الإنسان هو الإنسان، كان ملكوتيا صار ملكيا، تغير المعلوم من صورة إلى صورة، نتيجة هذا التغير شو يقال؟ يقال علم الله به علما جديدا، وما علم به علما جديدا، هو نفسه ما تغير، إنما الصورة تغيرت، فيقال كان يعلم الله به بصورة، الآن يعلم الله به بشنو؟ بصورة أخرى. يسمى العلم الأول بحسب الإصطلاح علم سيني، ويسمى العلم الثاني علم فعلي. الله قبل أن يخلق هذا الإنسان في عالم الدنيا يعلم أن هذا الإنسان سيولد، سيكون طفلا، سيفعل الذنب الفلاني، سيصير مستقبله كذا، سيكون منصبه كذا، سيكون موقعه كذا، سيختم حياته بكذا، س س س س، هذا يسموه علم سيني. الآن وجد هذا الإنسان، ولد، طفل، أذنب، صار صار صار، العلم السيني صار علما فعليا. هذا تحليلات عقلية فقط، العقل حلل يقول كان له علم سيني صار له علم فعلي، كان معلوما بصورة صار معلوما بصورة ثانية، وإلا فالمعلوم شيء واحد. هذه الآيات القرآنية كلها بهذا المعنى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني نحن نعلم بالمجاهدين والصابرين قبل الابتلاء علما سينيا، وبعد الابتلاء صار العلم علما فعليا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، نحن نعلم من الأول من يتبع الرسول ومن لا يتبع، لكن كان العلم علما سينيا، بعد أن تحقق تغيير القبلة غيرنا القبلة. بعض الناس لما تغيرت القبلة قالوا هو أنه ما نصلي، هم نصلي لها الجهة ولا ما نصلي، موجود فيها تاريخيا، اعترض بعض الصحابة قالوا لا شو كل يوم تغير على كيفك، احنا كنا نصلي على هالقبلة، يا توقف عليها ولا ما نصلي. وما جعلنا القبلة، يعني هذا كان امر امتحاني، ليش خلينا القبلة الى بيت المقدس فترة من الزمن؟ لنمتحنهم عندما نقوم بتغيير القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، هو يدري من الاول من يتبع ومن لا يتبع، كان المعلوم بصورة سينية صار المعلوم بصورة فعلية، نتيجة تغير الصورة يقال تغير العلم، تحليل عقلي. ونفس الشيء الآيات الأخرى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ويعلم أن فيكم ضعفا من الأول. لكن كان سينيا صار فعليا وهكذا. إذا عرفنا هذا بالنسبة إلى علم الله عز وجل وهو الخالق المصور البارئ، صارت النتيجة أسهل بالنسبة إلى النبي محمد نجي نطبق هذا على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وعلمه. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن من قبل نزوله، والقرآن الكريم نفسه قد دل على ذلك حيث قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. صحيح أنت تعرف القرآن بس لا تحرك لسانك، انتظر أن ينزل الوحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني القرآن موجود عنده بس يقول له أنت لا تذكره لأحد قبل أن نوحيه إليك. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فهو يعلم بالقرآن. زين، نزل جبرائيل بالقرآن، وش اللي تغير؟ صورة تغيرت. كان يعلم بالقرآن بصورة، صار يعلم بالقرآن بصورة أخرى. التغير في الصورة، وهذا التغير في الصورة أوجب تغير العلم، تغير تحليلي عقلي، وإلا مو تغير واقعي. كان يعلم بالقرآن الكريم علماً، ركز معي، كان يعلم بالقرآن الكريم علما عقلانيا، يعني عقل النبي كان يختزن مضامين القرآن الكريم. الآن تحول القرآن الكريم إلى لفظ يسمعه من فم جبرائيل عليه السلام، تحول القرآن الكريم إلى صورة من مضامين عقلانية إلى ألفاظ يقرأها ملك يشهده النبي أمامه، ملك واقف أمامه بصورته يقرأ هذا القرآن ألفاظا يتلقاها النبي ويسمعها. نفس القرآن كان بصورة عقلانية أصبح بصورة مادية لفظية، صورة المعلوم تغيرت. نتيجة تغير صورة المعلوم يقال النبي لم يعلم بالقرآن بهذه الصورة إلا بعد أن شنو؟ نزل عليه جبرائيل. هو يعلم بالقرآن لكن بصورة أخرى، فيصح لنا أن نقول وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني ما لم تكن تعلمه بهذه الصورة علمك إياه بهذه الصورة، وإلا أنت كنت تعلم به بصورة أخرى. نفس القضية نجي للآيات القرآنية الأخرى، نجي مثلا إلى قوله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. دول الأصحاب الصحابة العظام، إيه فطاحل صحابة القرآن الكريم يتحدث عنهم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني بعضهم منافقون، فليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله فهو صحابي محترم، لا، قد يكون منافق. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هل كان النبي لا يعلم المنافقين؟ كان يعرفهم واحد واحد. شنو يسوي؟ شنو شغله؟ شنو مخططاته؟ ولذلك في الآية المباركة ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. شنو مناسبة نزول الآية؟ أن النبي صلى الله عليه وآله استدعى عبد الله بن أبي سلول، هذا رأس من رؤوس المنافقين، استدعاه النبي قال له أنت تخطط ضد الإسلام ولك مكائد ضد الإسلام وتقعد مع فلان وتعمل مع فلان وكذا وكذا وكذا وكذا، ترى أنت مكشوف عارفينك يعني. قال له من اللي أخبرك؟ قال له جبرائيل. قال له غلطان، جبرائيل غلطان، أنا خوش آدمي رجال أصلي وصوم، ها خوش آدمي، وجبرائيل غلطان. النبي صلى الله عليه وآله أظهر له من عظمة خلقه، كان يداري الكل، كان يحافظ على بقاء الإسلام في ذلك الوقت في أول عهده. الإسلام في بداية عهده كان يحتاج إلى المدارات، يحتاج إلى المراعاة، كان النبي صلى الله عليه وآله يظهر لهم أنه قبلهم وصدقهم. فقال له خلاص أنت تقول جبرائيل غلطان، ها ما يخالف قبلنا كلامك اليوم. فلما خرج قال إن محمدا أذن، أذن يعني يصدق كل ما يسمع، أذن. قال له جبرائيل بشيء فصدقه، ثم قلت له شيئا آخر فصدقني، هذا أذن. فنزل قوله تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. هو يقوم بهذا في سبيل شنو؟ في سبيل حفظ هذا المجتمع. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. زين، النبي كاشفنهم المنافقين عارفنهم واحدا واحدا. إذن ما معنى قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ المنفي هو العلم الحسي، العلم الشهودي، لا أصل العلم. كيف؟ مثل ما مثلنا في يوم سابق، مثلا أنت تعرف أن ولدك يشرب دخان، الباكيت محطوط في البنطلون، ها ودك موجود وتعرفه، كل يوم بعد الفطور يقند على إيجارة، أنت تدري بهذا. أنت إذا سلمت عليه اشتميت الريحة، ما يحتاج بعد. فأنت تعرف أن ولدك يشرب دخان، هذا تعرفه أكيد، بس أنت ما شفته بعينك يشرب، مع أنك تعلم 100% أنه يشرب دخان، إلا أن هذا العلم عقلاني ما تحول إلى علم حسي. يوم من الأيام دخلت عليه كشفته، شفته قاعد شرب سيجارة، وش اللي تغير؟ ما تغير شيء، أنت تعلم من الأول. الذي تغير صورة المعلوم، المعلوم واحد وهو شرب ولدك للدخان، هذا المعلوم كان بصورة عقلانية أصبح بصورة حسية. فيصح حينئذ أن أقول لك لم تكن تعلم بأن ولدك يشرب الدخان، لم تكن تعلم يعني لم تكن تعلم بالصورة الحسية، كنت تعلم بصورة أخرى، الآن علمت بذلك بصورة حسية. فالآية المباركة تقول لا تعلمهم، يعني بصورة حسية تعرفهم، أشخاصهم، أعمالهم، بس أنت ما شهدتهم بعينك وهم يخططون ضد المسلمين ويكيدون المكائد. ليش حملنا الآية على العلم الحسي؟ لأن العلم، شوف لاحظوا هذه من مداليل اللغة العربية، اللغة العربية شوف اختلاف الألفاظ يوجب اختلاف المعاني. ما قال لا تعلم بهم، قال لا تعلمهم، فرق بين العبارتين. علمته غير علمت به. علمت بالسيارة يعني علمت بأن أكو سيارة موجودة على باب المسجد، علمت. أما علمتها إذا شنو؟ إذا رأيتها. علمتها غير علمت بها. العلم بالشيء غير علمه. علم به يعني علم بوجوده ولو علما عقلانيا. أما علمته يعني شهدته، هذا يعبر عن العلم الشهودي. فإذا اختلاف التعبير القرآني هو بنفسه قرينة على حمل الآية على هذا المعنى. الله عز وجل يقول لنبيه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، يعني علما شهوديا، لكن نحن نعلمهم علما شهوديا، لأن رقابة الله محيطة بالعوالم كلها، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم الملك، جميع العوالم خاضعة لرقابته وشهوده، لأن سائر المعلومات حاضرة عنده علما حضوريا. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وكذلك الآيات القرآنية الأخرى، مثلا قوله تعالى، هذه ركزوا عليها: إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبرائيل عليه السلام، شديد القوى، قوي أمين. جبرائيل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كيف علمه النبي؟ يعلم جبرائيل شنو بالنسبة للنبي. النبي صاحب الولاية على الوجود كله بما فيه من ملائكته وسماواته وأرضه. جبرائيل شنو بالنسبة إلى النبي؟ جبرائيل يتشرف أن يكون خادما لمحمد. ولذلك أنت تقرأ في حديث الكساء: ما خلقت جميع الموجودات بلا استثناء. الجد المرحوم حجة الشيخ فرج العمران قدس سره يذكر في كتابه الأزهار الأرجية، هذا الكتاب النافع، يذكر سندا صحيحا منه إلى حديث الكساء، إلى جابر بن عبد الله الأنصاري الذي روى حديث الكساء: فلما اجتمعوا تحت الكساء قال الله عز وجل: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ إذا الكون كله علشانهم، من هم هؤلاء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. جبرائيل خادم لهؤلاء، قال: يا رب أتأذن لي أن أكون معهم تحت الكساء؟ إذن بالنتيجة جبرائيل كيف يكون معلم للنبي وهو خادم للنبي؟ يعني معلم بصورة أخرى، لا أن النبي لم يكن يعلم القرآن، كما قلنا هو يعلم بالقرآن من قبل نزوله، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن جبرائيل شنو أضاف؟ أضاف صورة جديدة من صور العلم لا أكثر، أضاف صورة جديدة من صور العلم لا أكثر. يعني الآن أضرب لك مثال حتى يصير أوضح. أنا الآن زين أنشئ قصيدة في ذهني أو فكرة من الأفكار فكرة أصنعها في ذهني، فكرة معينة. بعد ما أصنعها في ذهني هذه الفكرة، أقول لولدي أكتب هذه الفكرة لي، فيقوم بكتابتها. بعد أن يكتب ولدي الفكرة، شنو أضاف ولدي لي؟ أنا أعلم بالفكرة من أنا اللي صنعتها، أنا الذي صنعت الفكرة، فأنا أعلم بها من ولدي. ولدي مجرد شنو؟ كاتب، كتب الفكرة. بعد ما كتبها أعطاني إياها، أصبحت الفكرة شنو؟ مكتوبة. كانت عقلانية أصبحت مكتوبة. فالذي خدمني فيه ولدي أنه حول المعلوم من صورة إلى صورة. يعني ولدي الآن علمني، نصح أن نقول علمني، علمني يعني شنو؟ يعني أضاف لهذا المعلوم صورة جديدة. النبي يعلم بالقرآن من قبل نزوله، جبرائيل شرفه الله بأن جعله حاملا لألفاظ القرآن ومبلغا إياها للنبي، فجبرائيل علم النبي الصورة اللفظية للقرآن، لأنه علمه أصل القرآن بعد أن لم يكن يعلمه، علمه شديد القوى. انجل هذه الآية الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، قوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال دي بعد في الآية مصيبة ثانية، هذا معنى النبي أذنب، لو ما أذنب شف يقول له عفى الله عنك. هذه مو بس وهدي، وقعتها وقعة ثانية الآية. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه فيها وقعة ثانية الآية. احنا الآن نبين لك أنه لا، الآية طبيعية جدا. فرق بين العتاب وبين الشفقة، أسلوب العتاب غير أسلوب الشفقة، هذا أسلوب شفقة وليس أسلوب عتاب. شلون الآن أوضح لك؟ افترض الآن أنت عندك واحد معتدى عليه، صديقك اعتدي عليه، إما كسرت سيارته مثلاً، إما ضرب ولده، إما قتل ولده، واحد من أصدقائك عليه حال معتدى عليه، إلا أن صديقك لخلقه عفا، وما اعتدى عليه لكن هو عفا، جاءه المعتدي قال له أنا كسرت سيارتك، قال له روح الله يسامح، خير يعطي غير سيارة في غيرها. أو مثلا قال له المعتدي أنا ضربت ولدك، اعتديت على ولدك، قال روح الله يسامحك مو مشكلة. زين، فكان أمام صديقك حلان، مشكلة واحد جاء كسر سيارته، هو أمام حلين، إما أن يعفو هذا حل، وإما أن يطالب بإصلاح السيارة، أو قتل له، الآن موجود الآن كثير، قتل له ولد، قتل له أب مثلا، إذا قتل له فصار هو ولي الدم، من حق ولي الدم شنو؟ أن يطالب بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولي يعني له الحق في المطالبة بالقصاص، وله أيضا شنو؟ أن يعفو. افترض صديقك ما طالب بالقصاص، عفا، قال له خلاص أنا، أنت الآن تجي متعاتبة، أنت جاي شنو؟ تشفق عليه، تقول له سامحك الله، ليش عفيت عنه؟ لو طالبت بالقصاص لشفيت غليلك. انت عندك غليل بيبقى الى اخر عمرك، تبقى يغلي قلبك، ليش فلان قتل ابني؟ ليش فلان اعتدى علي؟ ليش فلان سرق اموالي مثلا؟ هل غليل هذا اللي في قلبك لن يشفيه الا القصاص؟ فيصح لك ان تشفق على صديقك. انت ما قاعد تعاتبه، هو اخذ بالحل الخلقي، عفا، هو ما ارتكب خطأ، هو اخذ بحل خلقي ينسجم مع خلقه، ينسجم مع طبيعة كرمه، هو ما اخطأ، لكن انت تقول له من باب الشفقة عليه لانك تراه يغلي قلبه، قل له سامحك الله، عفى الله عنك، لماذا عفوت عن فلان وقد اعتدى عليك؟ لو لم تعفو عنه لشفيت شنو؟ غليلك. هذا ما يعني أنه ارتكب ذنب، لا. النبي الأعظم محمد لما تجهزوا للقتال، قتال مثل ما الآن في العراق، أفتت المرجعية بالجهاد، خرج الناس زحفا، حتى تشوف المرجعية الشيعية شلون كلمتها، ما في مذهب من المذاهب الإسلامية عندهم شخصية بهالقوة أبدا، شايف أنت؟ شايف؟ أبدا ما فيه. هذه ميزة المذهب الشيعي، ما في مذهب من المذاهب الإسلامية يمتلك شخصية مؤثرة في المسلمين كما يمتلك الشيعة الإمامية. شوف لو صارت مثلا، صارت عند المسلمين من المذاهب الأخرى، صارت عندهم مشكلة، في أعظم من مشكلة فلسطين بعدين؟ ما في بعد؟ ما في؟ خل واحد يقوم شخصية علمائية سنية، صح لو لا؟ يا أيها الناس اطلعوا، من اللي يطلع؟ من اللي يطلع؟ 100 نفرة؟ لو 1000 هل يمتلك المسلمون من المذاهب الأخرى شخصية مؤثرة بحيث كلمتها كلمة نافذة تحرك الملايين؟ ما يمتلكون. هذا من مميزات ومعالم قوة المذهب الإمامي. هذا طبعا ما يختص بالسيد السيستاني، كل مرجعية عامة عند الشيعة هي كذا، الإمام الخميني، الإمام الخوئي، الإمام الحكيم كان قبلهم، كلمة واحدة تحرك الملايين. المذهب الشيعي من مميزات عظمته أن من يصل فيه إلى المرجعية العامة ويصبح المرجع العام للشيعة الإمامية يمتلك قدسية مؤثرة في النفوس، يقدر يحرك العالم بكلمة واحدة. فكيف بالأئمة المعصومين؟ احنا ما رأينا الأئمة المعصومين، احنا أدركنا هؤلاء المراجع الأتقياء العدول، فكيف بكلمة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذن المذهب الشيعي يمتلك قوة خاصة، ولذلك كل من يساهم في تقوية المرجعية يساهم في تقوية المذهب، يساهم في تقوية الدين، وكل من يساهم في إضعاف المرجعية يساهم في إضعاف المذهب والدين. كل من يساهم في إضعاف المرجعية والتنقيص من قدرها والاعتداء على شخصيتها فهو يريد أن يفصل الأرضية الشعبية عن منصب القيادة ومنصب الزعامة، وهو بالتالي يخدم أعداء الدين وأعداء المذهب. اللي تشوفهم في بعض القنوات نحتاج نسميهم من الشيعة عن حساب، من الشيعة عن حساب، من الشيعة مع الأسف عن حساب من الشيعة، بس صارت عنده قناة خلاص، بعد يصير عنده قناة فضائية، بعدين صار جبرائيل. لوين حصل هذه؟ عنده قناة، الله، صار أعظم العلماء الحين، ومن خلال هذه القناة يضرب في المراجع، الخميني فيه، والصادر فيه، والخوئي فيه، السيستاني فيه، شيخ بهجت فيه، وفلان فيه. هذا هو ايش بقى؟ ايش بقى له المذهب؟ اذا رموزه، شموسه، انجمه، قياداته، زعاماته ضربت، اذا هذا المذهب في حد ذاته فيه خلل، صح لو لا؟ هذا يجي واحد مو شيعي، واحد من ملة اخرى، افترض مو مسلم، يسمع هذا الكلام، هداوة خميني في خدش، والصادر في خدش، والخوئي في خدش، هذا لو المذهب في خير ها كان ما صار علماء كلهم شنو فيهم خدش وخلل، معناه الخلل في المذهب نفسه مو فيهم. إذن بالنتيجة صار تضعيف العلماء والقدح فيهم تضعيفا بالمذهب. بعد أي إنسان عنده عقل وعنده تفكير يقول هذا، يقول والله لو المذهب فيه خير هذا ما صار نجومه وشموسه وقادته أصحاب خلل، أصحاب خج، كما يقول هذا المعمم في هذه القناة وأمثالها. إذن معناه المذهب فيه خلل، إذن ذولا وراهم أيادي، تريد أن توهن المذهب، تريد أن تضرب المذهب، فلأجل ذلك هم ليل نهار يعملون على إضعاف المرجعية، على كسر المرجعية، حتى لا يبقى لها تأثير في نفوس المسلمين، حتى لا يبقى لها قيادة في نفوس المسلمين، وبالتالي إضعاف مقام المرجعية إضعاف للمذهب، خصوصا في هذا العصر وفي هذا الزمان. لكن الحمد لله، أما الزبد زبد، لا يفكر هذا اللي قاعد في القناة أنه سوى شيء، أبدا أبدا، ولا أبدا ولا صار شيء. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم حكوا هذه سنين طويلة، فلان في وفلان في وفلان في وفلان في، أصدر السيد السيستاني كلمة بخرت هالكلمات كلها، شافوا أن القوة التأثير ما تغيرت. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن فبالنتيجة نرجع إلى مدلول الآية المباركة، عفى الله عنك لما أذنت لهم. النبي أعلن الجهاد، جاء المسلمين المتحمسون للجهاد سمعا وطاعة يا رسول الله، جاء جماعة قالوا له سامح اسمح لنا، ها ترى عندنا عوائل، ها وانا وياي سكري، وهذا وياه ضاغط، وهذاك وياه القلب، ها وهذاك عنده حساسيه ما يقدر على الحار، اسمح لنا يا رسول الله، المعذره منك. النبي قال روحوا ماذونين. النبي كان بإمكانه أن يقول لا، لا أذن، ادخلوا المعركة، فإذا دخلوا المعركة سينكشف انكشافا شنو حسيا الكاذب والصادق، صادق والكاذب بيتبين دوره في المعركة. النبي ما اتخذ هذا الحل، وما أخطأ، لأنه تعامل بمقتضى كرمه وخلقه العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو من رحمة تعامل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. تعامل معهم بمنطق الرحمة، ما تقدروا توكلوا على الله ارجعوا لبيوتكم. هو لم يخطئ في هذا القرار، لكن هذا القرار كلف النبي صلى الله عليه وآله، كلف النبي ألما ووجعا، أن ذولا أصحاب العريش اللي دائما جنب النبي وهم الذين يتخلفون ويستأذنون، هذا كلف النبي ألما ووجعا. الله تبارك وتعالى إشفاقا على النبي صلى الله عليه وآله قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني تعلمهم علما حسيا. فهذا أسلوب شفقة وليس أسلوب عتاب. بقية الموضوع إن شاء الله نتكلم عنه في غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.